أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النقطة أيضا من النقاط المهمة، وهي حالة الشكورية مع الخالق ومع المخلوق. إخواني، إذا رأيتم الإنسان يعيش حالة كفران النعمة، تحسن إليه لا يقدرك بكلمة، دعك عن المواقف، دعك عن رد الجميل، لا يشكرك بكلمة، هذا الإنسان يخشى عليه أن يكون متمردا في يوم من الأيام، لأن هذه النفس التي لا تقيم وزنا لإنعام الآخرين نفس تعيش حالة من الخلل. وأنا قد قلت وكتبت أن الذي يعيش حالة الكفران مع المخلوقين لا يؤمن أن لا يعيش حالة الكفران مع رب العالمين. هنالك حالة مشتركة، من لم يشكر المخلوق كما تعلمون لم يشكر الخالق. الإنسان المؤمن لا ينسى ولو إحسانا بسيطا من مؤمن أو من غير مؤمن. ولهذا في بعض روايات أهل البيت أمرنا أن لا نكلف غير المؤمنين بقضاء الحوائج، يقول المعصوم، لأن هذا يكلفنا، بمعنى أن هذا الإحسان يكلف المعصوم أن يرد هذا الجميل نيابة عن المؤمن يوم القيامة. الإمام لا يحب أن يتورط مع الإنسان الذي لم يستقم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني أعزائي، كلما رأيتم جميلا من أحد، أولا عليكم بالشكر اللفظي، وحتى لو بالغت بالشكر أمر محمود لا يحمل على التملق أو التزلف. وثانيا ترقب الفرصة المناسبة لرد الجميل، لا تجعل في ذمتك حقا من أحد قدر الإمكان، تحيا أي فرصة، مالا، زيارة، عيادة، مساعدة، وإن عجزت من ذلك كله عليك بالدعاء لهذا الإنسان. تعجبني هذه الحركة من البعض، أن يكتب في مذكرته وفي دفتر أسراره ذوي الحقوق عليه منذ أيام بلوغه، الذي علمه الصلاة، الذي علمه معالم الدين، الذي دله على الخير، الذي كان له دور في تزويجه. ومن يتذكر من إخوانه وخاصة ذوي الحقوق المعنوية يخصهم بالذكر في مواطن الذكر، يذهب إلى الكعبة عند الحطيم حيث الحجر والباب ليذكر ذوي الحقوق عليه. وهذه ديدن مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها، عندما كانت تقف في محراب العبادة تدعو لمن تعلم، حتى أن ولدها الحسن صلوات الله عليه يسأل أمه عن ذلك، فإذا بالجواب الجار قبل الدار. نعم، المؤمن له حالة من الشكورية، لا ينسى، بالعكس ينسى إساءة الآخرين ويحفظ جميلهم. هذه صفة من الصفات المحمودة في الإنسان المؤمن. وإخواني بالمناسبة وبشكل عام، كما أن أئمة الهدى وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هؤلاء مظاهر أسماء الله. إذا كان الاسم الإلهي له تحقق في الأرض فهو الإمام وهو النبي. النبي والإمام هو المحقق للأسماء الإلهية. الله سبحانه وتعالى هادي، ولكن يهدي عبر من؟ عبر ملائكة مقربين كجبرائيل، وعبر الأنبياء والمرسلين. نعم، صفة الخالقية وما شابه ذلك صفات مختصة بالله عز وجل، وإلا صفة الهداية، صفة الشكر وما شابه ذلك. المعصوم مجرى ومجلى لهذه الصفة. المؤمن أيضا مأمور كما في بعض النصوص أن يتخلق بأخلاق الله عز وجل، قدر الإمكان يحاول أن يكون متشبها بأسماء الله الحسنى الممكنة. الله عز وجل شكور، هو أيضا شكور، يحاول أن يكون كذلك. الله عز وجل ودود، غفور، كريم، هذه الصفات فكار للعيوب يحاول أن يتخلق بأخلاق الله عز وجل. وصلى الله على نبينا إذ قال: أنا أديب ربي وعلي أديبي، ربي أدبني، أنا أديب ربي وعلي أديبي، أدبته بأدب الله عز وجل. ولهذا لا نكتفي بذكر أسماء الله الحسنى للتلاوة والثواب والأجر، وإنما نقرأ الأسماء الإلهية لنتشبه بهذه الصفات الحسنى. إذن شكر المخلوقين كما قلنا مقدمة لشكر الخالق. أخواني اعلموا أن الذي المؤمن عندما ينظر إلى جميل أخيه المؤمن في حقه لا ينسى منعمية الله عز وجل. إبراهيم الخليل كان يذهب إلى الطبيب تأسيا بالأنبياء جميعا. نحن نعلم أن السنة الإلهية أن يراجع كل نبي وكل إنسان، وكل إنسان له الاختصاص. ومع ذلك إبراهيم خليل الرحمن ماذا يقول؟ يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، يرى الشفاء من الله عز وجل وإن كان على يد الطبيب، يرى الرازق هو الله عز وجل وإن كان من خلال الوزارة أو العمل الخاص وما شابه ذلك. إذن في قرارة نفسه عندما يرى جميلا من أخيه المؤمن يمشي في واديين: وادي شكر هذا المخلوق شكرا لفظيا، إهداء، دعاء، تعويضا، وفي نفس الوقت يشكر رب العالمين إذ سخر هذه الوسيلة. ولهذا عندما نركب الدابة، والدابة أعني بها الحيوان أو الطائرة وما شابه ذلك، تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لولا اللطف الإلهي لما يسر لنا هذه الدابة. وهذا المعنى يذكره المؤمن في كل حالة، في كل موقف يرى جميلا من مخلوق ينظر إلى أن هذا الجميل إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وأخيرا لنعلم أنه لو أفنينا عمرنا في طاعة الله عز وجل لما أدينا حق المولى، لأن الإحسان الإلهي فيه صفتان: صفة الابتداء وصفة عدم المقابلة. الابتداء: ابتدأني بالنعم، أعظم نعمة في عالم الوجود هو الوجود بعينه. كنت أمرا معدوما، كنت في طي الكتمان، كنت في طي عالم المعدومات، وإذا به جعلني بشرا سويا كما يقول القرآن: ثم أنشأناه خلقا آخر. نعمة الوجود، أنت طلبت ذلك أم أن الله عز وجل هو الذي أفاض عليك هذه النعمة من دون أن تسأل؟ فإذا الابتداء بالنعمة نقطة في نعم الله عز وجل تلفت النظر. وأخيرا ليس هنالك من مقابلة. هدايتنا الآن هذا التوفيق مقابل ماذا؟ ما الذي عملناه؟ نحن لنستحق هذه النعم، نعم من دون مقابل، من دون تعب. وعليه لأن الأمر كذلك مبتدئ بالنعم أولا ومنعم من دون مقابلة فعل، يستحق الشكر الذي لا نهاية له. ولهذا نرى أئمة الهدى في مناجاتهم يتذللون بين يدي الله عز وجل، أيما تذلل شعورا بهذا الجميل من قبل المنعم جل ثناؤه وعم نواله. وصلى الله على محمد.